محاكمة عمر المختار. في الساعة الخامسة مساء في 15 من سبتمبر لعام 1931 ميلادية، جرت تلك المحاكمة التي أعد لها الطليان مكان بناء برلمان برقة القديم، وكانت محاكمة صورية شكلا وموضوعا، ودليل ذلك أن الطليان قبحهم الله كانوا قبل بدء المحاكمة بيوم واحد قد أعدوا المشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدوره. وإنك لتلمس ذلك في نهاية الحديث الذي دار بين البطل وبين جيرسياني، حيث قال له: إني لأرجو أن تظل شجاعا مهما حدث لك أو نزل بك، وإنها لكلمات تفوح بالخبث والدناءة والشماتة، ومعناها أنك يا مختار سوف تعدم شنقا، فلا تجبن أمام المشنقة. ولا شك عندي لو كان جيرسياني في موقف شيخنا لمات من الجبن قبل أن يساق للمشنقة، ولكن شيخنا الجليل وأستاذنا الكريم وقائد الجهاد يزداد سموا بعد سمو، ثم يقول إن شاء الله. ويصف الدكتور لعنيزي ذلك فيقول: جاء الطليان بالسيد عمر المختار إلى قاعة الجلسة مكبلا بالحديد، وحوله الحراس من كل جانب، وكان مكاني في القاعة بجوار السيد عمر، وأحضر الطليان أحد التراجم الرسميين واسمه نصرات هرمس. فلما افتتحت الجلسة وبدأ في استجواب السيد، بلغ التأثر بالترجمان حدا جعله لا يستطيع إخفاء تأثره، وظهر عليه الارتباك، فأمر رئيس المحكمة باستبعاده وإحضار ترجمان آخر، فوقع الاختيار على أحد اليهود. وبعد استجواب السيد ومناقشته، وقف المدعي العام بيديندو فطلب الحكم على السيد بالإعدام. وعندما جاء دور المحامي المعهود إليه بالدفاع عن السيد عمر، وكان ضابطا إيطاليا يدعى الكابتن لونيتو، وقف وقال: كجندي لا أتردد البتة إذا وقعت عيناي على عمر المختار في ميدان القتال في إطلاق الرصاص عليه وقتله، وأفعل ذلك كإيطالي أمقته وأكرهه، ولكنني وقد كلفت الدفاع عنه فإني أطلب حكما، وهو في نظري أشد هولا من الإعدام بنفسه، وأقصد ذلك بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة نظرا لكبر سنه وشيخوخته. وعندئذ تدخل المدعي العمومي وقطع الحديث على المحامي، وطلب من رئيس المحكمة أن يمنعه من إتمام مرافعته، مستندا في طلبه هذا إلى أن الدفاع خرج عن الموضوع، وليس من حقه أن يتكلم عن كبر سن عمر المختار وشيخوخته. ووافقت المحكمة أمر القاضي المحامي بألا يخرج عن الموضوع ويتكلم بإيجاز. وهنا تكلم المحامي بحدة وقال: إن عمر المختار الذي هو أمامكم وليد هذه الأرض قبل وجودكم فيها، ويعتبر كل من احتلها عنوة عدوا له، ومن حقه أن يقاومه بكل ما يملك من قوة حتى يخرجه منها أو يهلك دونها، هذا حق أعطته له الطبيعة والإنسانية. وهنا كثر الصياح من الحاضرين بإخراج المحامي وإصدار الحكم على المتهم الذي طالب به المدعي العام، ولكن المحامي استمر قائلا: العدالة الحق لا تخضع لأي سلطان ولا لأي غوغاء، وإنما يجب أن تنبع من ضميرنا وإنسانيتنا. وهنا قامت الفوضى في خارج المحكمة، وقام المدعي العام محتجا على المحامي، ولكن المحامي استمر في دفاعه غير مبال بكل هذا، بل حذر القاضي وقال أن يحكم ضميره قائلا: إن هذا المتهم عمر المختار الذي انتدبت من سوء حظي أن أدافع عنه شيخ هرم حنت كاهله السنون، وماذا بقي له من العمر بعدما أتم 70 سنة، وإني أطلب من عدالة المحكمة أن تكون رحيمة من تحقيق العقوبة عنه، لأنه صاحب حق ولا يضر العدالة إذا أنصفته بحكم أخف، وإنني أحذر عدالة محكمتكم حكم التاريخ، فهو لا يرحم، لأنه عجلة تدور وتسجل كل ما يحدث في هذا العالم المضطرب. وهنا كثر الضجيج في الخارج ضد المحامي ودفاعه، ولكن المحامي استمر في دفاعه قائلا: سيد القاضي، حضرات المستشارين، لقد حذرت المحكمة من مغبة العالم الإنساني والتاريخ، وليس لدي ما أضيفه إلا طلب تخفيف الحكم على هذا الرجل صاحب الحق من الذود عن أرضه ودينه، وشكرا. وعندما قام النائب العام لمواصلة احتجاجه، قاطعه القاضي برفع الجلسة للمداولة، وبعد مضي فترة قصيرة من الانتظار دخل القاضي والمستشاران والمدعي العام بينما المحامي لم يحضر لتلاوة الحكم القاضي بإعدام عمر المختار شنقاً حتى الموت. وعندما ترجم الحكم إلى عمر المختار قهقه بكل شجاعة قائلاً: الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأراد رئيس المحكمة أن يعرف ما قاله السيد عمر، فسأل الترجمان أن ينقل إليه عبارته ففعل. وعندئذ بدأ التأثير العميق على وجوه الإيطاليين أنفسهم الذين حضروا هذه المحكمة الصورية، وأظهروا إعجابهم لشجاعة شيخ المجاهدين بليبيا الحبيبة وببسالته في آن واحد. وأما المحكمة فقد استغرقت من بدئها إلى نهايتها ساعة واحدة وخمس عشرة دقيقة فحسب، من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة والربع. وكذلك قضت إرادة الله تعالى أن يتحكم الطليان في مصير البطل لتتم الإرادة الإلهية وتمضي الحكمة الربانية.